سجل ايه يا عم سجل الامتحان. طيب احنا كنا وقفنا عند قوله ولا يعاقب على تركه وفعله، اي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. حد فاكر يعني قلنا ايه عندما قرأنا هذه النقطة، وقلنا لما فسر الشارح المحقق كلام الماتن، ففسر نفي الثواب والعقاب بنفي تعلق الثواب والعقاب. الماتن بيقول ما لا يثاب على فعله وتركه، ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فالشيخ فسر قال لي ايه، ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. فهو فسر نفي الثواب والعقاب بنفي التعلق. اتفضل. لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء من الثواب والعقاب، لكن هو لكن الأحكام دي بتثبت تعلق الحكم، تثبت يعني وجود الحكم نفسه، أو يعني ثواب الله سبحانه وتعالى، عفو مش حكم، يعني هي بتوجد تعلق الحكم بفعل المكلف، ولكن لا توجب على الله سبحانه وتعالى الثواب على عقاب المكلف نفسه. يعني في شق واضح وفي شق مش واضح. يعني انت انه لا يجب على الله شيء ده تمام، لكن ايه بقى يعني الشق الثاني؟ الشق الثاني اللي هو تعلق الثواب او العقاب بفعل المكلف، هو ده معنى الحكم اصلا. لكن مش معنى الحكم ان هو إقامة الثواب والعقاب بفعل الله سبحانه وتعالى في الواقع، يعني انه ربنا سبحانه وتعالى قد يتعلق الحكم بالثواب او العقاب، وربنا سبحانه وتعالى يختار ان هو يعمل حاجة تانية، انه لا يعاقب او يعني. طيب انا رد ضميرك، انت مقتنع اللي انت بتقوله ده شرح الكلام الشيخ؟ انت كده يعني لو انت شرحت الكلام ده لاحدهم قال لك انا مش فاهم كلام الشارح، انت مقتنع اللي انت قلته ده توضيح لكلام الشارح ولا كلام الشارح اوضح؟ قلنا على نقطه المباح دي ان هو اجلس المباح من حيث وصفه المباح ما يتبع على فعله هو وازاده على تركه. ده خلصنا منها، نتكلم على كلام الشارح. ليه الشارح قال اي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب؟ اي اتفضل. حضراتكم في الوقت ده ضربتم مثل المساله دي، قلتم مثلا واحد كتب مثلا على المسجد، اللي يجي يعتكف في المسجد دوت مثلا هديله مثلا هاكله هشربه. طيب فدلوقتي الاكل والشرب متعلق باعتكافه، لكن اذا ما اعتكف هل يحق لي ان انا اديه برضه؟ يجوز لي ان انا اديه. فالمباح لم يتعلق، يعني لم يكتب له حسنات، لكن الله سبحانه وتعالى يعني ممكن الله سبحانه وتعالى يثيب الانسان على هذا الفعل. يعني مش لازم المصدق او اي مثال، يعني واحد مثلا داخل المدرسه لغرض ما، او داخل المسجد لغرض ما مثلا، ف ما فيش شيء يعني مقرر للدخول والخروج يعني، لكن جائز ان يكون ان اهل المسجد يعني ان يصيبوه وان يعاقبوه ممكن، لكن هو ده كان للتقريب فقط. لكن كلام الماتن ظاهره يشعر لو احنا مشينا على الظاهر كده ان هو لان الله عز وجل لا يصيب على المباح ولا يعاقب على فعل المباح، وده خلاف ايضا المتقرر في اصول الدين. المتقرر في اصول الدين ان الله عز وجل جائز أن يفعل هذا، له أن يفعل ما يشاء، فله أن يثيب على فعل المباح وله أن يعاقب على فعل المباح، وله أن يثيب على ترك المباح وله أن يعاقب على فعل المباح. فانت انت هنا انت هنا بتنفي لو تتكلم في المباح ده. فهنا بينفي وجود الثواب والعقاب مع ان ده جائز ان ربنا سبحانه وتعالى يفعل هذا. فالشيخ قال لا، هو المقصود انه ليس هناك ايه تعلق، يعني ليس هناك ثواب مقرر لفعل المباح كما ان هناك ثوابا مقررا لفعل الواجب. لا، الشريعه قالت والله اللي هيفعل الواجب قرر له الثواب المعين وخلاص، وقع الاجماع ان هذا الثواب لا يتخلف. وقررت الشريعه ان ايه ان من يترك الواجب فله عقاب مقرر بس معلق على المشيئه. الشريعه لم تقرر ثوابا لفعل المباح او ترك المباح، ولم تقرر عقابا لفعل المباح او ترك المباح، لكن هذا الامر لا يتنافى مع جواز ان يصيب الله عز وجل على فعل المباح او ترك المباح. فهنا الشارع لما نفى وجود الثواب، فالشيخ قال لا، ده هو مش المقصود المتبادر الظاهر نفي وجود الثواب، نفي الثواب والعقاب، لا، نفي فقط تعلق ثواب او عقاب بفعل المباح، لكن ده لا يمنع من ايه من جواز الاثابه والمعاقبه. يا ترى ده كده واضح ولا هو ده نفس اللي انت كنت عايز تقوله او ده نفس اللي انت قلته؟ نفس اللي انا عايز اقوله بس انا. طب اللي انت قلته كان يتفهم منه كده؟ المفروض يعني بحاول اقصد كده. طيب بس احنا قلنا كلام الشارح ورد عليه اشكال جديد، اشكال اخر بقى، ان هيبقى معنى المباح وما لا يتعلق زي ما هو قال بكل من فعله وتركه ثواب، يعني ما لا يتعلق بفعله وتركه ثواب ولا عقاب. فالمحاشي قال ده هيصدق التعريف على جميع الاقسام غير المباح كمان. قال ليه؟ لأن الواجب يصدق عليه أنه لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب، بل يتعلق بفعله فقط، وأنه لا يتعلق بكل من فعله وتركه عقاب، بل يتعلق بتركه فقط، ويصدق ذلك على المندوب أنه لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب بل بفعله فقط، وأنه لا يتعلق بكل من فعله وتركه عقاب. والمحرم والمحرم يصدق عليه ايضا انه لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب بل بتركه فقط، ولا يتعلق بكل من فعله وتركه عقاب بل بفعله فقط. والمكروه لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب بل بتركه فقط، ولا يتعلق بكل من فعله وتركه عقاب. فده اعتراض بقى نشأ على كلام الشارح كده، معنى يعني يقول لي لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب، ده هيكون صادق على كل الاقسام، على كل الاقسام كده. الجواب ايه فاكرين؟ هيبقى صادق لو اعتبرنا المجموع، لكن مش هيبقى صادق لو اعتبرنا الجميع. احنا قلنا كده؟ طب انا عايز اقول احنا قلنا ايه؟ انا فاكر الاشكال مش فاكر الجواب. قول اشكال مثلا. قول. قلنا ان الاعتراض ده مسلم لو حملنا كلام الشارح على سلب العموم، لكن ده غير مراد، لكن المراد عموم السلب، ولفظ الشارح يصلح للأمرين، يعني صالح لأن يحمل على عموم السلب وسلب العموم. لكن هنحمله على أي المعنيين؟ لابد لحمله على واحد من المعنيين من وجود القرينة، وقلنا أن يمكن أن تجعل القرينة هي المقابلة ببقية الأقسام، وذكرنا أن المحشي قال أنهم كثيرا ما يتسامحون في أمثال هذه الرسائل التي وضعت للمبتدئين اعتمادا على أن الشارح سيوقف طلابه على المراد. طيب، والمحظور من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة ما يثاب على تركه امتثالا. امتثالا دي قيد أضافه الشارح، متذكر يا شيخ عمر؟ عمر صح؟ إسماعيل. إسماعيل امال عمر مين؟ لكن في عمر كمان اللي هو الاخ السوداني مش كده؟ المليكي. يا شيخ اسماعيل، الشارح اضاف قيد امتثالا، لماذا؟ لماذا اضاف الشارح قيد امتثالا على تعريف أو عند شرحه لتعريف إمام الحرمين للمحظور. إمام الحرمين قال: ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. فالشارح قال: ما يثاب على فعله، على ما يثاب على تركه امتثالا. فما معنى الامتثال؟ ما معنى الامتثال؟ ولماذا أضاف الشارح هذا القيد؟ سؤالي نعم، ما معنى الامتثال؟ ما معنى الامتثال؟ أنت بتفسر الامتثال بالامتثال. لا، يعني الفعل لداعية الشرع. تمام، يعني بتقولش الامتثال هو الامتثال، يعني فسره بأي شيء آخر، فنقول مثلا الفعل لداعية الترك مثلا، أو الكف لداعية، الفعل لداعية الشرع، أو الكف لداعية الشرع، ده يقال عنه ممتثل. طيب، ليه أضاف قيد امتثالا؟ ويكون قد خرج من العهدة في هذه الحالة أو لم يخرج؟ يخرج من العهدة. نعم، لأن المحرم قد يخرج من عهدته لا مع الامتثال، أو الامتثال ليس شرطا للخروج من عهدة المحرم. الامتثال ليس شرطا للخروج من عهدة المحرم، بخلاف مثلا صلاة الظهر. الخروج من عهدة الخطاب الطالب لصلاة الظهر لا يحصل إلا بالامتثال. يعني لو واحد مثلا بالنسبة للحرام ترك شرب الخمر ناسيا، هنقول له أنت كده مستحق للعقاب؟ لا، ومعنى أنه غير مستحق للعقاب، يعني خرج من عهدة التحريم. ما في خطاب يقول له ما لا تشرب الخمر، فده هذا الخطاب له عهدة. ايه العهدة؟ انه لو فعل سيعاقب، لكن اذا ترك، حتى لو قصد ان هو يشرب، لو ترك يبقى ما فيش عقاب. لكن هل يستحق الثواب؟ لا، ده هو لو عايز يخرج من عهد، من عهدة خطاب التحريم، يعني الا يعاقب، يبقى ده معناه ايه؟ ان هو يترك، ممكن يترك مع القصد او لا مع القصد، او بقصد اخر، يقول لك والله انا تركت شرب الخمر لاجل ان الخمر بتضر صحتي، فبرضه خرج من عهده التحريم. لكن انت بقى عايز شيء زائد، اللي هو ايه؟ ثواب تارك المحرم. ثواب تارك المحرم ده لا يحصل الا بالامتثال. اما الواجب، الواجب لا يكون الواجب مجزئا الا مع الامتثال، انه فعله لداعية الشرع. لكن لو واحد جه والله قال لك انا صليت مثلا من غير نيه، او نويت صلاة الظهر لاجل مثلا ايه التوجه مثلا الى شيء اخر، او الى اخر ما هو، المهم لا لداعية الشرع، يبقى ده مستحق ثواب الواجب؟ لا، مش كده وبس، ده ما عملش الواجب اصلا، لم يفعل الواجب. وده اللي احنا قلنا قبل كده، بيفرق بين الواجبات مثلا وبين المحرمات، ان المحرمات لا يشترط في الخروج من عهدتها النية. واما جينا في الطهارة مثلا، قلنا والله ذات النجاسة لا يشترط لها ايه؟ لها نية، لان ذات النجاسة من قبيل التروك. لكن احنا قلنا يعني التفريقة دي الحقيقة يعني ما بين المحرم والواجب من هذه الحيثية، هي الحقيقة تفريقة بين المحرم وبعض الواجبات، لأن ليس جميع الواجبات يخرج من عهدتها بالامتثال، أو لابد للخروج من عهدتها من حصول الامتثال، بل هناك واجبات، بعض الواجبات الأخرى فيها شبه من المحرم من حيث أنه قد يخرج من عهدتها مع عدم الامتثال. قلنا زي رد المغصوب ونفقة الزوجة، فرد المغصوب واجب ونفقة الزوجة واجبة. ومع ذلك لو أن إنسان رد المغصوب لا لداعية الشرع، والله خايف من صاحب الشيء المغصوب، او خايف من عيلته او كده فخرج من العهد خلاص. لكن طول ما هو مستمر حائز للمغصوب والاسم ايه مستمر الان عايز يخرج من عهد ده يرد. فالراجل لا ما عملش كده فما فيش بقى مع شيء عشان نعاقبه عليه. كذلك لو انه انفق على زوجته لأجل السمعة لأجل الناس خوفا من أهلها أو ما إلى ذلك لا لداعية الشرع فيكون خرج من العهد يعني لا يقال له أنفق لأنه قد أنفق. ده بالنسبة للتفريقة بين الواجب والمحرم من هذه الحيثية. لكن نرجع إلى ما كنا فيه قيد امتثالا أضافه الشارح هنا لأن بحسب التعريف يقول ما يساب على تركه فلا يساب المرء على ترك المحرم إلا إذا كان ممتثلا. ومعنى الامتثال هو الفعل لداعية الشرع. احنا قلنا الفعل لأنه هو الترك في الحقيقة عبارة عن كف كف النفس والكف فعل على التحقيق لأنه احنا قلنا لا تكليف إلا بفعل صح. والفعل هيشمل الأنواع الجماعة ومن ضمنها الترك لأن الترك هو عبارة عن كف النفس. وكنا استطردنا لما جينا اتكلمنا على هذه الحيثية وقلنا ده يعني الشيء بالشيء يذكر ان الجماعة اللي بيقول الذين يستدلون على بدعية فعل من الافعال بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله نقول لهم والله هذا الاستدلال غير صحيح لان عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من الافعال ليس من سنته صلى الله عليه وسلم لان ده عدم والسنة التي يستفاد منها تشريع اللي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. والفعل ده هيشمل النوعين هيشمل الفعل الإيجابي ويشمل الفعل السلبي اللي هو كف النفس. أما عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لشيء فهو عدم والعدم ده يعني ترد عليه الاحتمالات فاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل قاصدا لعدم الفعل باحتمال واحتمال أنه لم يفعل لأنه لم يخطر بباله صلى الله عليه وسلم واحتمال أنه لم يفعل لئلا يجب على الناس واحتمال أنه لم يفعل لأجل أمر جبلي كأن مثلا لم يأكل طعاما معينا لأن نفسه صلى الله عليه وسلم قد عافته. فبالتالي لا نثبت حكم بهذا. قلنا فقط لو قام المقتضي الدليل يعني الذي يقتضي أو الذي يدل على اقتضاء بالفعل أو يعني قام المقتضي أي ما يدل على أن كان هناك ما يقتضي أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعل في هذه الحالة إيه يكون ده دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمد يعني عمد وقصد إلى ترك هذا الشيء. بس إذا قام المقتضي إذا قام المقتضي لأن يفعل صلى الله عليه وسلم فلم يفعل. لكن أيضا قيام المقتضي وعدم قيام المقتضي دي مسألة اجتهادية فربما يرى مجتهد أن المقتضي قد قام ويرى وينازعه مجتهد آخر في صحة هذا القيام. أما عدم الفعل فهو عدم وبالتالي لا مجال للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا. ده يعني لو أنت فهمت هذا على سهولته هينضبط عندك تعريف البدعة. والبدعة باختصار شديد لا تحتاج إلى تعريفات وبعض الناس يقعدوا يعني يحضروا حين الدرس ويصدعوا رؤوسنا سواء أكانوا من الموافقين أم من المخالفين يعني لا نستثني لا هؤلاء ولا أولئك. انت طول ما انت قادر يعني دايما كده اي علم من العلوم لو قادر تفهم النقاط الاساسية اتعرف ان العلم نقطة بقى اللي في دماغك كده العلم نقطة كده وانت عمال ايه بتدور حواليه هتعرف تضبط المسائل لكن لما انت فاهم ان هو العلم كل السطور اللي في الكتاب ده عمر ما العلم هيثبت في دماغك اي علم بالمناسبة مش علوم الشريعة بس حتى علوم الدنيوية تلاقي في الاخر كده الراجل الشاطر في مادته مثلا الراجل ده في انتاج تلاقي شاطر في مادته ولازم في الاخر يضبط العلم بتاعه ده بجمل قليلة ولا اي تاني راجل ايه اي كلام والدنيا تزيد معه في تفاصيل لكن لابد من قواعد حكيمة هي دي دايما بتبقى مستقرة في الاذهان لو مفيش هنبقى هنمشي ازاي احنا لما تيجي انت تناقش اي مسألة مثلا في الرياضيات في الهندسة شوية الحاجات اللي خدتهم في اعدادي ده هم دول الاساس او سنة القواعد الأساسية دي. بعد كده في تعقيدات انت تخش مثلا في الرياضيات في الفيزياء ممكن تلاقي في مسألة أساسية وليكن قانون بقاء الطاقة مثلا بعد كده يكلكع لك المسائل يجي مثلا في ترم معين كده يفصل لك فيه ترم تاني ما اعرفش حاطط لك ايه بارشال ايكويشنز ولا بارشال ديفرنشال ايكويشنز او الى اخر ما هنالك بس هي الفكرة واحدة فكذلك اللي احنا بنتكلم عليه مسألة البدعة مش محتاج انك تذهب الى هذا الكتاب او ذاك الكتاب ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم عرفها له هو فعلا احنا مسلمين بان كل محدثة بدعة وان العموم ده مش مخصوص ولا حاجة بعض العلماء بيقولوا مخصوص بس ده بناء على تفسير معين له لكن احنا بنقولش مخصوص ولا حاجة لا هي فعلا كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اذا مش محتاج يعني بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هل انا فعلا محتاج لإضافة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم افصح من نطق بالضاد قاصد لما يريد لا مكره له مخبر عن صاحب الشريعة اللي هو ربنا سبحانه وتعالى في حد يقدر ينازع في ان كل محدثة بدعة؟ تقدر تنازع يا مولانا؟ لا ما هو عرف لك المحدثة بدعة قال لك من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد المشكلة بقى في ما ليس منه ايوه بس فهو حط قيد ايه ما ليس منه طيب من احدث في امرنا ما ليس منه تمام طيب اذا الذي احدثه الانسان وهو منه فليس رد ليس برد واللي ما ليس منه يبقى ده فعلا بدعة وكله بدعات ضلال إذا فكرت بهذا التفكير البسيط خالص تلاقي المسألة في غاية الصورة طب إيه الذي ليس منه والذي لا يندرج تحت أو لا يمكن رده إلى نص خاص أو نص عام انتهى الموضوع فإذا النص الخاص ده واضح مش كده مش محتاج كلام لكن النص العام إنك تلحق بنص عام عن طريق ان انت يعني تكون مستوعب لهذا العموم وعارف ان هذا الفرد مما يدخله ايه تحت ذلك العموم او انك تلحقه بنص خاص عن طريق القياس مش كده لان هو في الاخر في عندنا قاعده ان لله في كل امر حكم يبقى لابد ان يكون في كل امر حكم يبقى اي مساله فيها حكم العلوم الطبيعيه فيها حكم العلوم الدنيويه فيها حكم العلوم الدينيه فيها حكم والحكم عبارة عن ايه في الاخر هنستفيده ازاي اما بالنص او بالرد الى النص كل الادلة دي ملخصة كلمتين النص او الرد الى النص نص كتاب وسنة مفيش كلام والرد الى النص بقى اجماع قياس قول صحابي استصحاب قول شرع من قبلنا اذا انت مش قادر ترد الى النص يبقى قطعا هذا المصدر ليس بمصدر ما ينفعش ان انا لما يجي دلوقتي واحد والله يقول لي ده مثلا الفعل المعين ده بدعه احنا نعرضه على الايه؟ نعرضه على الشريعه مباشره زي ما جينا اتكلمنا مثلا في مساله الذكر ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا طيب ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ اطلق الامر بالذكر فده هيشمل ايه؟ هيشمل جميع انواع الذكر الذكر الجهري الذكر السري ذكر قياما وقعودا وعلى جنب انا بتكلم بقى بنفس النص ده مليش اقول نص تاني انا بتكلم نفس النص والذكر في جماعه والذكر فرادى والذكر بالوارد والذكر بغير الوارد اللي عايز يمنع اي فرد من هذه الافراد التي تناولها النص الكريم عليه ان ياتي بالدليل طيب الجماعه اللي بيجي يحرموا بعض صور الذكر بلا دليل، يبقى دول قيدوا ما أطلقه الشارع ولا لا؟ نعم. التقييد ما أطلقه الشارع إيه؟ بدعة. بدعة. فاحنا بنقول على دول حشوية مبتدعة، يعني مش من فراغ، لأن الناس بتبتدع. وإحنا جمع ناس مع أسرى لكلام الشارع، فاللي عايز يحرم خذ بالك عليه أن يأتي بالدليل، اللي عايز يقيد ما أطلقه الشارع يأتي بالدليل. أنت العجيب تلاقي واحد كبير عمال بيصدق إيه الترهات اللي هم بيه يقولونها، وتلاقي ده خريج هندسة، خريج طب، خريج دار علوم، خريج شريعة، يعني حتى طلبة الشريعة واضح إنهم مش عارفين حاجة، حتى طلبة دار علوم واضح إنهم ما درسوش حاجة، أو الله أعلم بقى، يعني الدراسة في واد وتطبيقاتهم في واد آخر. طب مش يا ابني سيدي ربنا تميزك بالعقل، اللي جاي بيقول لك ده راجل مشرع، ده بيقول لك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بس في عموم الشريعة بيتناول هذا اللفظ. انت واخد بالك احنا بنتعامل ازاي مع الكتاب والسنة؟ لا انت مش واخد بالك، لان انت واخد بالك مش هتتصرف كده. هنتعامل مع الكتاب والسنة ان ده المشرع الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فبيضع وضع الفاظ، لما وضع الالفاظ دي المتناولة لهذه التصرفات، مش هو عارف ان فيها ناس هتيجي تفسر بالطريقة دي وتكلم بألفاظ متسعة لهذه المعاني؟ هو طب ربنا سبحانه وتعالى كان يعجزه ان يضع هذه القيود اللي حضرتك وضعتها؟ لا يعجزه. طب ما كان ممكن يضع هذه القيود، انت جبتها منين؟ انت تضع نفسك مشرع مع المشرع، انت يعني انت متلبس ببدعة خطيرة في في في في ثوب الخائف على الشريعة في الوقت اللي انت مبدل للشريعة. بعض الناس ايه بيزعلوا قوي لما انا كتبت اكتر مرة ان هؤلاء مبدلون للشرائع، هذه حقيقة أنا مش بفتري عليهم، هم مبدلون للشرائع، تمام؟ فتقييد ما أطلقه الشارع ده بدعة مغلظة كمان، أنت جعلت نفسك مشرع مع المشرع. هناك مولانا أن ينسب هذا المنهج وهذا السلف المسلك في تعريف البدعة إلى الإمام مالك، احتجاج لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأشياء، كراهاته عن لا، ما هو يعني أصحاب مالك أدرى بمالك، فكتب المالكية أصلا طافحة بمثل هذا، ومالك وغيره، يعني ده مش منقول عن مالك بس، منقول عن مالك وعن أحمد وغيره، بس هو ده فسر بإيه؟ بأن هؤلاء الأئمة رأوا أنه قد قام المقتضي لأن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعل. وأنا قلت إن المسألة دي اجتهادية، أنا ما أقدرش أنازع فيها، يعني لو جه واحد في مسألة من المسائل وقال والله إذا قام المقتضي لك أن يفعل مثلا فلم يفعل ففعلك هذا يكون بدعة، خلاص ما أقدرش أقول له حاجة، أقول له ده اجتهادك. لكن هناك إمام آخر لا يرى إيه ما يراه مثلا مالك في هذه المسألة، فدي هتبقى مسألة اجتهادية. إحنا بنتكلم في استدلالهم المطلق بعدم الفعل، فعدم الفعل ده ليس بإيه؟ ليس بشيء. عدم امتى نقدر لما نركب معاه ايه حاجه بحيث ان المجموعه يصلح ان يكون دليلا؟ ايه هو؟ يعني عدم الفعل زائد قيام المقتضي، فقيام المقتضي ده قرينه على ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما لم يفعل لانه قد قصد الى ترك هذا الشيء لاجل داعيه الشرع. بس فدي مساله اخرى. فالامثله اللي هتضرب من هذا القبيل هنلاقيها امثله قد قامت فيها القرائن. احنا كلامنا مش كده، احنا كلامنا دلوقتي هؤلاء الحشويه عندما يستدلون بهذه القاعده بيستدلوا بها استدلالا مقيدا ولا استدلالا مطلقا عاما؟ احنا نزعنا الان وكلامنا في هذا الاستدلال المطلق العام، ان هو يقول والله لم يفعلوا اذا هو بدعه، فده من يقول بمثل هذا الكلام؟ وهو أنفسهم يعني في التطبيق يعني يستشعرون الحرج، فيجي مسائل يعني يجيزونها. طيب أجزتها على أي أساس؟ لأن مفيش قواعد يعني حاكمة للمسألة أنت ماشي عليها يعني باضطراب. أما من يعني ورد على لسانه استعمال المدعة محمودة ممدوحة، فده تقسيم آخر للبدعة، اللي هو زي ما ورد على لسان سيدنا عمر أو مثلا نقل عن الإمام الشافعي أو غيره أو غيره، اللي هو ده تقسيم آخر للبدعة. وهنا بيتكلم على البدعة بمعناها اللغوي، فالبدعة بمعناها اللغوي دي هي التي تقبل التقسيم، لكن البدعة الشرعية دي مذمومة مطلقة، فعلا كله بدعة ضلال. فإذا أنت بتتكلم على البدعة كما عرفت في النصوص الشرعية ففعلا كله بدعة ضلالة، والبدعة هي كل ما إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فكل ما أحدث ولا يمكن أن يرد إلى نص خاص أو نص عام، فده لا شك أنه إيه أنه بدعة. تمام. أما لو تكلمت عن البدعة بمعناها اللغوي فهو ما أحدث على غير مثال سابق، خلاص دي فعلا هيكون منها البدعة المذمومة والبدعة المحمودة، فالمخترعات دي بدعة، شيء بديع مبتدع يعني جديد. فمعرفة السياق ومعرفة مراد كل إمام باصطلاحه هو ده العلم، لكن ان انا افتح الكتب والاقي واحد هنا بيقول لي بدعه ويمدحها، وواحد تاني بيتكلم على بيزوم البدعه ولا كلمه بدعه وبدعه يعني توصل الى الاحكام لمجرد هذا الاشتراك اللفظي، دي لخبطه. لازم يفهم في كلام الامام او في حسب السياق ايه المراد بالايه بالبدعه. ترى اللي انا قلته ده واضح ولا في مشكله؟ بالنسبه للمساله بتاعت البدعه سيدنا، في امر هم دايما بيتكلموا فيه، يقول لك اي شيء في العبادات فيه التوقف حتى يرد فيه الدليل، يعني نتوقف فيه حتى يرد فيه الدليل. فالذكر مثلا على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ايه اي شيء ده؟ ده ما ده كلام فاضي. احنا ما الاصل في العبادات التوقيف، ده صحيح. أيوة. ده ما فيش نزاع فيه، الاصل في العبادات التوقيف. لكن إذا أنا عندي نص من الشارع بخصوص العبادة بيفتح المسألة، زي مثلا قيام الليل، فأنت يعني أي صورة من صور قيام الليل مقبولة، اللي هيقيم ساعة مقبول، اثنين مقبول، ثلاثة مقبول، اللي عايز يقرأ بالقرآن كله مقبول، نص القرآن مقبول، وكل الصور دي على كلامهم بقى ما وردش فيها شيء طالما عبادة، ما وردش فيها شيء بخصوصها. لكن إما أنت بتلحقها بطريقة القياس إن كنت ممن يقيم بهذا، بس دي يعني أعرفها بقى في أصول الفقه، في يعني في مستويات أعلى من كده، هل القياس بيدخل العبادات ولا لا؟ دي مسألة إيه فيها كلام. طبعا باب القياس ده من أصعب الأبواب يعني، أو إن هو الصورة دي مندرجة تحت أصل عام أو نص عام. فالأصل في العبادات التوقيف، ده يعني لا ننازع في هذا، لكن احنا كلامنا إذا كان النص نفسه بيتناول كل هذه الصور عن طريق العموم، فأنت يعني هتستثني البعض بأي دليل؟ هو ده السؤال. زي ما قلت لك دايما تبقى مستحضر هذه البدائية على سهولتها، بس يبدو أنها بتغفل، الناس بتنساها، إن حضرتك لنا ولا أنت ولا هو من المشرعين، ده صاحب الشريعة وربنا سبحانه وتعالى هو اللي انشاها انشاء، فانا ما اقدرش ان انا احرم ولا اوجب ولا الا بنص او بالرد الى النص. فالاحكام في الاخر اما بالنص او بالرد الى النص، اي مصدر من المصادر اللي بيتكلم عليها العلماء تلاقيها اما نص او رد الى النص. يعني انا مش عارف دي تعتبر اصلا عبادات ولا اشياء عاديه ممكن يختلف فيها الناس، زي مثلا احتفال بالمولد النبوي، بنقضي بدعه ورسومها ماشي كده ولا الصحابه كده بعد ما عادي. واحنا قلنا بقى القاعده دي، قاعده عدم الاستدلال بعدم الفعل دي على بدعيه شيء، دي قاعده غير سليمه. طيب احنا من الساعه 7 ما جيتوش ليه؟ متعودين دكتور. لا مش عايز، متعودين احنا قلنا نيجي بننتظر القطر، القطر ما بيستناش، وبالتالي انا جاي من 7 ل 9 وهمشي. ويعاقب على فعله. احكام النص كتاب وسنة، رد النص زي القياس مثلا، زي الاستصحاب، ما هو لابد من قبول شيء باعتباره مصدرا للتشريع، لأن هو اللي يمتلك حق التشريع هو ربنا سبحانه وتعالى، صح؟ وما عدا ذلك حرام، وقد يكون كفرا، مش كده؟ فلابد من المصدر ده، إما أن يكون هو نفسه الكتاب والسنة، أو مصدر اكتسب مصدريته من الكتاب والسنة. العلماء بيقولوا في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيّن جميع الأحكام، فعلا جميع الأحكام، حتى الشافعي ما كان سؤل في مسألة قال له والله أنا بيّن من كتاب الله عز وجل، فسؤل فأجاب، أجاب عن طريق عن طريق أن القرآن الكريم اشتمل على جميع الأحكام، إما بطريق الأصالة وإما بطريق الإحالة. الأصالة إن هو ينص على حكم المسألة، وأحل الله البيع وحرم الربا، أو بطريق الإحالة إن يقول لك والله إيه اعتمدوا هذا الإيه هذا المصدر، زي مثلا طريق الإحالة، زي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى ده كده جواب عن المسألة بطريق الإحالة. بس كده أنا اعتمدت السنة على أي أساس؟ على أساس أن ربنا اعتمدها. طيب اعتمدت الإجماع ليه؟ لأن ربنا قال لي ومن يشق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. أنا أخذت بالقياس ليه؟ لأن ربنا قال لي فاعتبروا يا أولي الأبصار. أخذت بالعرف ليه؟ لأن في آية قال لي فيها كده. أخذت بالمصالح ليه؟ لأدلة من القرآن الكريم، وهكذا. ممكن يحصل بعض المصادر العلماء يتنازعوا فيه في دلالة الآية عليه، على مصدرية هذا المصدر أو دلالة الحديث، لأنه الحديث بعد ما اعتمد كمان بقى مصدر آخر للأحكام والتشريعات والاعتماد المصادر. هذه معنى النص أو الرد، النص كتاب وسنة، والرد إلى النص اللي هي باقي الأدلة. فعشان كده أنت لما بتيجي تدرس في أصول الفقه في المستويات العليا بنيجي نتكلم على حجية هذا الدليل، لأن لو هو مش حجة مش هينفع أخد منه الأحكام. يعني بنيجي نذكر في القياس، هل القياس حجة ولا مش حجة؟ بنقعد نذكر كلام جمهور أهل العلم، وبنذكر كلام الظاهرية وبنرد عليهم. أما نيجي الإجماع حجة ولا مش حجة، بنيجي مثلا من خالف من المعتزلة بنرد عليه. إذا كنت أنت بتعتمد مثلا سد الذرائع، فبيبتدي المالكية والحنابلة يذكرون أدلتهم ردا على الشافعية الذين لا يرون سد الذرائع حجة. واضح؟ طيب. ويعاقب على فعله، الشيخ قال لي ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره فلا ينافي العفو. نفس القيل في الواجب يقالها هنا، نفس الاعتراضات ونفس الأجوبة، فراجعها مشكورة. والمكروه من حيث وصفه بالكراهة ما يساب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله، وقيد امتثالا يعني يقال فيه ما قلناه في المحرم أنه لا يستحق ثواب تارك المكروه إلا إذا كان تاركا للمكروه امتثالا. والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. يعني كلام سهل مش حاجة، نسأل في غيره بقى. والفقه أخص من العلم، فكلين احنا قلنا في الفقه أخص من العلم، دي كانت يعني في مشكلة فكرنا. أيوة يعني جينا نشرح الكلام، الشيخ قال لي والفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم. طيب الفقه ما أخص من العلم، بس هنفسر العلم هنا بإيه؟ يعني دلوقتي عندي الفقه كنت فسرته بالمعنى الشرعي، وهو تقدم أنه عرف الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، فبناء على تعريف إمام الحرمين الفقه ظن، والعلم على ما هو المشهور قطع. فلو انت فسرت الفقه بالمعنى الشرعي لن يكون اخص من العلم، بل سيكون مباينا له، لان الظن يباين القطع. تذكر يا مولانا لو ماذا قلنا؟ ولم تسمع الدروس؟ وما نخش الاسنوي ازاي؟ كيف انا نقرا الاسنوي ونحن لم ننتهي من شرح الورقات؟ طيب الان الشيخ قال الفقه بالمعنى الشرعي اخص من العلم. قال بالمعنى الشرعي ليه؟ لان طبعا مش هينفع جعل الفقه اخص لو جعلناه بالمعنى اللغوي، لان بالمعنى اللغوي اللي هو مطلق الفهم، فده معنى عام واعم من العلم في هذه الحاله. ولو جعلناه بالمعنى الشرعي كيف يكون اخص؟ والعلم ايه؟ قطع وجزم. بل الفقه بالمعنى الشرعي مباين لمعنى العلم. قلنا طيب المحاشية اورد عدة احتمالات. قال طيب لو قلنا لو فسرنا العلم بالظن لكي نصحح كلام الماتن في قوله الفقه أخص من العلم، ويكون الفقه هو ظن مخصوص، لأنه ظن بأحكام الفقه، ولا ظن كده يعني مطلق ظن ولا ظن مخصوص؟ الفقه ده مطلق ظن؟ ظن مخصوص لأنه متعلق بأحكام مخصوصة، مش أي ظن، مش بالمعنى العام يعني. ولو فسرنا العلم بمعنى الظن فهيكون في الحالة دي الفقه أخص فعلا من العلم، لأن الفقه كما ذكرنا هو ظن مخصوص، لأنه ظن الأحكام المخصوصة، والعلم بمعنى الظن مطلق الظن يكون أعم من ظن الأحكام المخصوصة. لكن قلنا هذا التفسير هيرد علي اعتراضات، إن هيلزم من هذا أن يكون تعريف العلم هنا غير تعريف العلم الآتي على طول أو بعد كلمتين. يعني يقول لك والعلم إيه؟ معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. يبقى ده هيلزم علي أن يكون العلم في هذا التعريف غير العلم الآتي، وده خلاف المتبادر. المتبادر من من من كلمة العلم القطع مش الظن، وخلاف السياق أيضا. ويترتب عليه أيضا أن تعليل الشارح للأخصية لما قال لي لصدق العلم بالنحو مش قال كده وغيره، هيكون تعليل غير صحيح، لأن العلم بمعنى الظن ليس صادقا على النحو وغيره، بل النحو الأحكام مقطوع بها. خد بالك النحو أحكام مقطوع بها، أنا ماليش دعوة بتعليلات النحاة. يعني لما قلت جاء زيد زيد، نحن نقطع بأن العرب إيه؟ رفعت زيد. وما قال إيه؟ ما قال المسلمون مثلا قاموا، احنا بنقطع بايه؟ بان كان في ضمه على الميم. واحد من النحابة يقول لي اصل قاموا دي قام فعل ماضي مبني على الضم الاتصالي بقى الجماعه، دي فلسفتك. والتاني يقول له لا، فعل الماضي دائما وابدا مبني على الفتح، فهنا مبني على الفتح المقدر لاجل اتصاله بايه؟ بقول الجماعه. الله مبني على الفتح المقدر، مبني على الضم، العرب في الآخر إيه؟ ضمة الميم. ده قدر مقطوع به. أما هم يعني فكروا إزاي؟ الله أعلم. خد بالك بالظبط يعني في النحو كده، يعني التعاملات دي زي عندك في إيه؟ في الهندسة وفي الفيزياء وفي الكيمياء نفس الكلام. أنت قدامك ظواهر، أيوه والله قدامك ظواهر، وهذه الظواهر أنت بتحاول إنك تضع موديل لتفسير هذه الظواهر. وبتستجلب بقى قرائن، بتشوف الشواهد، هما اتكلموا كده، فبتقول والله هو اكيد فكر بالطريقه دي، وانت بتقول يعني بتفترض هذا الفرض، ان واضع اللغة بيفكر على نحو قياسي. صحيح. وممكن واحد يقول لك وهذا مما لم يقم عليه دليل حتى الآن. صحيح. مش كده؟ أو إن هو يعني كان بيتغير في وضع القواعد إنه يضعها بشكل قياسي. طب ما يمكن هو يعني اولا احتمال يكون القياس غير القياس اللي انت بتقوله، واحتمال هو مش عايز يضعها بشكل قياسي ولا حاجه، لكن عايز يفتح المساله تبقى المساله سهله. على كل هيبقى تفسير العلم بالظن هنا ترد عليه هذه الاشكالات، فمحتاجين ندور على تفسير اخر. فالمحاشي بيقول طيب ليه ما نقولش ان العلم، لما لا يعني لا نقول ان العلم في قوله أخص من العلم، هو العلم بمعنى إن نتوسع فيه شوية بما يشمل الظن، بحيث إنه يعني بيشمل القطع والظن. العلم كده يتوسع فيه إن يكون شاملا للقطع والظن، ولا يكون إلا مطابقا للواقع. قلنا في الحالة دي مش هيكون الفقه أخص من العلم مطلقا، بل سيكون بين الفقه والعلم عموم وخصوص وجهي. حد يعرف يبين العموم والخصوص الوجهي هنا؟ إيه؟ لا يبين العموم والخصوص الوجهي هنا، إن في قولنا الفقه أخص من العلم، هذا لو حملنا الفقه على المعنى الشرعي وحملنا العلم على ما يشمل الظن، ولا يكون إلا مطابقا للواقع. العلم والفقه العلم والفقه احنا نتكلم على كلام الامام الحرمين، الفقه اخص من العلم. الفقه هيبقى ظن، والظن المخصوص، والعلم ايه؟ ما يشمل الظن ولا يكون الا مطابقا للواقع. هيجتمعان في ظن الاحكام الشرعيه المطابقه للواقع، وهينفرد الفقه في الظن الغير مطابق للواقع، وينفرد العلم في الإدراكات اللي هي الجازمة أو الظنية المتعلقة بغير الإيه؟ الأحكام المخصوصة اللي هي الأحكام الشرعية. فيبقى ده كده أخص من وجه وليس أخص مطلقا. طيب لو فسرنا العلم بأنه هو خصوص الظن، يعني طبعا هناك كمان كان العلم هينفرد في الإدراك الجازم، لو فسرناه بخصوص الظن ولا يكون إلا مطابقا. لا، خصوص الظن مش الظن المخصوص. خصوص الظن يعني بالنسبة نحن خصناه من مسمى العلم وطلعنا الجازم، فلو قلنا به خصوص الظن ولا يكون إلا مطابقا برضو عموم. لا، هيبقى عموم وخصوص وجهي لاجتماعهما في ظن مطابق، ظن مخصوص مطابق، وانفراد الفقه في ظن غير مطابق، وانفراد العلم في ظن مطابق متعلق بغير الأحكام. ما فيش بقى قدامنا غير الخروج عن السياق، ظاهر السياق، وان احنا نقول والله ان العلم المقصود به مطلق الإدراك جازما كان او غير جازم، مطابقا او غير مطابق. والعلم احيانا بيستعمل فعلا بمعنى مطلق الادراك، حتى في بعض الكتب يقول لك انواع العلم الحادث، ويقصد بالعلم هنا ايه؟ مطلق الادراك. فممكن يستخدم العلم بمعنى مطلق الادراك، بس هتبقى عندنا مشكله ان ايه؟ ان ده خروج عن ظاهر السياق ولا قرين. لكن خلاص احنا عرفنا ايه المراد. هو الفقه ينفرد بايه؟ بالنسبة لإيه؟ في مش في دي بقى قصدك، في لما قلنا نفسر العلم بالظن المطابق، هينفرد الفقه بالظن الأحكام المخصوصة الغير مطابقة. الغير مطابقة لإيه؟ للواقع. الواقع. ما هو الفقه ده منه ما يعني الأحكام الاجتهادية، منها أحكام صحيحة وأحكام غير صحيحة. فالغير صحيح هذه غير مطابق. طيب والعلم معرفة المعلوم أي إدراك ما من شأنه أن يعلم. تفكرين قلنا التعريف ده اللي هو والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. فاكرين قلنا يعني كم اعتراض ورد على العلم؟ صح. هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. سبع اعتراضات احنا قلناهم كلهم لان كنا اعتراضات مشهورة تتكرر في هذا الكتاب وفي كتب اخرى. كل ما تفتح يقول لك العلم معرفة المعلوم او بعبارات قريبة يقول لك واعترض عليه واحد اثنين ثلاثة اربعة. فاكرين الاعتراضات؟ هو كده تعريف في اعتراض كده ظاهر يعني. ايه هو؟ اللي هو يعني عرف العلم بجنسه الذي يترتب على ذلك الدور. قال معرفة المعلوم بجنسه. ما هو لازم ما لازم التعريف فعلا لابد من ذكر الجنس فيه يعني الحد التام او الرسم التام لابد من ذكر الجنس يعني. ده مش عيب ده ميزه. لما انت تقول الانسان حيوان ناطق ما انت بتذكر الحيوان ده ما ده جنس الانسان وعرفنا الانسان بجنسه. ما ده احنا مبحث الكليات الخمس في المنطق بنذكره عشان نعرف ازاي نركب التعريف تركيبا صحيحا يكون مؤديا للغرض. فالحد التام ده اللي هو الكامل المكمل بيكون حد وبيكون جنس قريب زائد فصل. فايه العيب اللي في يعني الجنس اللي حضرتك بتتكلم عليه؟ قصدي عرف العلم بالمعلوم. يبقى انت اعتراضك مش على المعرفه، اعتراضك على المعلوم. تمام. ايه بقى؟ احنا مش عايزين يعني تبقى انت ايه، ركز معايا، مش عايزك تبقى انت يعني فاهم المساله، فاهم الاعتراض، مستشعر ان في مشكله وفي الاخر مش عارف توصل لها. ليه؟ عايزك تستخدم عبارات العلماء يعني. طب ايه المشكله في المعلوم؟ استنى بس، ايه المشكله في المعلوم؟ يعني المعلوم ده يتوقف يعني تصوره على معرفه العلم. ايوه يعني انت عايز تقول ان ورود كلمه المعلوم في التعريف تستلزم الدور لتوقف ايه العلم على ما انت لازم تبين الدور لتوقف العلم على المعلوم وتوقف المعلوم على العلم. لسه انت برضه ما بينتش الدور ده، انا بحاول اساعدك. طيب توقف العلم على المعلوم ليه؟ العلم توقف على معرفه المعلوم لأن المعلوم من الألفاظ التي يعرف بها العلم. أيوة ضرورة توقف التعريف أو المعرف على أجزاء التعريف. على أجزاء التعريف. تمام. وتوقف المعلوم على العلم ضرورة. ضرورة أن المعلوم لا يتصور بدون علم. طيب يعني ما تقول لنا برضه كلام علمي شوية، يعني قول المعلوم ده مشتق والعلم ده مصدر. مش كده؟ فيبقى ضروره توقف المشتق على المصدر. طيب بجد ازيك يا عم؟ انا مش بصري يا عم، انا مش بصري. لو جيت واحد دلوقتي بقى ناقشك قلت لك انا لست بصريا تعمل معايا ايه؟ ما اعرفش ايه؟ اتوقف كده. طيب كويس، ده اعتراض من ضمن الاعتراضات هنجاوب عليه ان شاء الله. في اعتراض تاني؟ راجعوها بقى، ده اعتراضات كتيرة انا لسه هنقعد نقرا كل ده. ازاي معرفة المعلومة؟ في اعتراض تاني ممكن. واحنا قلنا ان الشارح المحقق لما قال اي ادراك ما من شأنه ان يعلم تقريبا اجاب على الاعتراضات كلها بقوله اي ادراك ما من شأنه ان يعلم. يمكن بس في اعتراض منهم نوزع في هل هذا يعني يصلح ان يكون جوابا او لا. فلو مشينا على قول من قال انه يصلح ان يكون جوابا يبقى هو اجاب عن الاعتراضات السبعه بقوله اي ادراك ما من شأنه ان يعلم. ولو قلنا لا يبقى اجاب عن سته. كتر خيره والله، ثلاث كلمات اجاب عن كل هذه الاعتراضات. كل ده شرحناه وقلناه يا ريت بقى تراجعوه عشان ايه؟ نراجع حاجه ثانيه. لكن خلينا في مساله المعلوم دي. احنا قلنا الدور ايه؟ الدور يمكن ان هو يفكر بطريقه سهله خالص. احنا نقول ان العلم توقف على المعلوم فعلا توقف، ضروره توقف المعرف على اجزاء التعريف، لكن المعلوم لم يتوقف على العلم الا من جهه اللغه، فالجهه منفكه. انت بتعرف هنا العلم اصطلاحا زي ما جينا قلنا في المجاز ما تجوز به، وبيعرف المجاز الاصطلاحي، لكن تجوز به متوقف على المجاز الاصطلاحي ولا المجاز اللغوي؟ جاوب. اللغوي. يبقى كده الجهه منفكه. هو ايه اللي يعني ايه اللي انت هتستفيده من القعده في الاثر؟ حاجات كثيره طبعا. تمام؟ اولا انك تشوف المشايخ وتمشي في الاماكن اللي مشيت فيها المشايخ، لكن من ضمن الفوائد حكايه فك الجهه دي. مفيش بقى الأجوبة الجازمة اللي انت بتسمعها بره في الشوارع دي. فك الجهة واحد يقول لك تسمع واحد في الشارع كده درس في غير الأزهر يقول له الإعراب فرع المعنى ولا المعنى فرع الإعراب يتهور كده ويجاوبك. لكن الأزهر يقول لك ولا ده صحيح باعتبار مثلا السامع ولا صحيح باعتبار المتكلم. فمن الحاجات اللي جميلة اللي انت بتستفيدها اللي هي ايه فك الجهة. طيب انتوا عايزين تكملوا الكتاب ازاي وانتوا محدش منكم ذاكر يعني؟ فين من عمال اسال اهو؟ اخلاص. ايه؟ اخلاص. الاخلاص يعني ايه؟ شايفين يعني ان هم يظهروا نفسهم. طيب بيقول لي على ما هو به في الواقع. الواقع يعني ايه؟ الواقع وبعد يقول لك الواقع ونفس الامر. هل الواقع ونفس الامر ده يعني هو ولا في فرق بينهما؟ ممكن يكون. انت جايب الكلام ده منين؟ طب على اي اساس؟ يعني انا ركز معي. اما يكون احنا في معنى بيطرح معنى بيطرح وبقول لك والله ايه رايك شاركني بالراي، لكن هو كان بيتكلم على اصطلاح. يا اما انت عارف الاصطلاح ده ايه يا اما لا. هو كان شيخنا الشيخ مصطفى عمران عليه رحمه الله لك العلم اصطلاح، عرفت الاصطلاح خلاص انتهينا الموضوع. لكن انت بتخيل انت بقى واحد مثلا من المعاصرين يروح كاتب مثلا بحث عمال ايه بيرد على الرازي، طبعا المفروض يعني هو يتأدب ولا يرد على الرازي ولا يرى الرازي اصلا لان دي عقلية تاريخية يعني. لكن على كل بتلاقي في الاخر ان هو الراجل ايه مش فاهم اصطلاح الرازي. فالاصطلاح ده يعرفه ولا مش عارفه؟ ما قلنا لكم يعني الكتاب اللي طالعين بيه السنة ده للموافقات اما ترجع تلاقي الراجل هو بيرد على او يعني بيعرض بالرازي كده ما فهمش الكلام بتاع الرازي، حتى طرد رازي تحت يعني المعلق رغم ان هو كان بقى بيفخم في الكتاب اضطر انه يقول يعني ولا يخفى عليك ان هو بمعنى الكلام يعني ان هو يعني بيتكلم على العله بمعنى اخر غير اللي عند الرازي. على كل احنا هنا بنتكلم على اصطلاح، ما ينفعش اقول يعني ايه انا بفكر كده، لا ده في المعاني، لكن هنا بتكلم على اصطلاح. المشهور ان الواقع ونفس الامر عبارتان مترادفتان، ده المشهور. اما بقى يعني اجتهاد بعض المعاصرين هو في التفرقه بينهما ربما يكون ده اصطلاح خاص به، لكن هو عبارتان مترادفتان معناها بالبلدي كده بشكل سهل علم الله او اللوح المحفوظ. فما اقول لك ده مطابق للواقع ونفس الامر يعني مطابق ايه لعلم الله او مطابق ليه اللوح المحفوظ. طيب قال يا سيدي والجهل تصور الشيء والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، ده سهل الكلام ما فيهوش حاجه. واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور في الفكر هو ايه الفكر في حال المنظور فيه. قلنا الفكر اللي هو حركه النفس في المعقولات تماما، قلنا ده كده يعني ايه قلنا يعني بمعنى انتقال النفس انتقالا تدريجيا قصديا تمام. والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد المطلوب، والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر عند المجوز برضه ده سهل. واصول الفقه اي هذا الذي يوضع فيه هذه الورقات طرقه اي طرق الفقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها. والشيخ ما ذكرش صفات المجتهد خلافا لغيره. حد يعرف ليه في التعريف الشيخ لم يذكر صفات المجتهد او يقدر يجاوب يعني؟ يعني البيضاوي مثلا اما جه يعرف اصول الفقه قال معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحل المستفيد، فذكر ثلاث اقسام: معرفة دلائل الفقه اجمالا يبقى ده كده بيتكلم على الادلة، وكيفية الاستفادة منها التعارض والترجيح، وحل المستفيد ده اللي هو المجتهد. إمام الحرمين هنا قال طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. ولم يتكلم على المستفيد أو المستدل اللي هو المجتهد. سهل ها؟ لا وده دلوقتي هو بيعرف اصول الفقه باعتبارها علما على فن مخصوص. فهل ده يعني ده هيبقى كلام من دخول اصبح سياتي الكلام عنها؟ لا. الله يفتح عليك. احسن. يبقى الكلام على الاستدلال يستلزم وجود المستدل، وده يستدعي الكلام على صفات المستدل. احسنت. تفهم الصبح. طيب فاكرين احنا قلنا دلوقتي امام الحرمين بيقول طرق الفقه على سبيل الاجمال، وغيره بيقول او مثلا دلائل الفقه على سبيل الاجمال، وغيره بيقول ادله الفقه على سبيل الاجمال، وفي واحد يقول لي معرفه الدلائل. ايه الموضوع ده؟ يعني هل اصول الفقه هو دلائل الفقه اجمالا، ولا معرفة دلائل الفقه إجمالا؟ يعني هل أصول الفقه والأدلة الإجمالية، ولا معرفة الأدلة الإجمالية؟ مش الآن يعني بعض الأصوليين يعرف الأصول بأنها الأدلة الإجمالية إلى آخر التعريف، والبعض يعرفها بأنها معرفة الأدلة الإجمالية. فهل الصنايعي ده سليم والصنايعي ده سليم، ولا في يعني راجح ومرجوح، ولا في واحد بيتجوز وواحد ماشي مظبوط، ولا ايه الموضوع؟ اتفضل. يعني هذا راجع الى مسالك العلماء في التعريف. ايوه هناك ثلاث مسالك. الله يفتح عليك. بعض العلماء يعرف العلم بانه مسائل هذا العلم، وبعضهم يعرف بانه العلم بهذه المسائل. ايوه وبعضهم يعرف بانه الملكه الصله بمداومه هذا العلم، مزاوله. وهذه المسائل كلها صحيحه. احسنت. الاسم انا منسى. خليل. خليل اندونيسيا. خليل وشافعي صح؟ خليل وشافعي ما تمشيش. خليل يبقى مالك على طول. تروح تحضر الشيخ عبد الطاهر ايام بعد كده. طيب الراجل يعني ما شاء الله بيذاكر اهو. احنا قلنا ان ايه، ان العلماء لهم في تعريف اي علم ثلاث مسالك. اما ان احنا نعرف العلم بانه القواعد او المسائل المكونه لذلك العلم، او معرفه تلك القواعد، او الملكه الحاصله من مزاوله تلك القواعد. طيب ايه المختار من هذه المسالك؟ واحنا حفظناك وساعدنا، قلنا المختار انه لا مختار. في البعض حاول انه يجعل ايه يعني في مسلك مختار، لكن الحقيقه التحقيق انه المختار انه لا مختار. ليه بقى التحقيق ان المختار انه لا مختار؟ حد يعرف التحقيق ليه ان المختار انه لا مختار؟ عايزين نفهم حتى لو بالبلدي كده. بعد كده يعني بقى نجيب العبارات ونحفظها، بس لازم حفظ العبارات دي. انهم يؤدوا الى بعض. ازاي يعني؟ يعني معرفه المسائل تؤدي الى حصول الملكه بالنسبه للي بيحاول ان هو يسلم او يتعلم يعني، وبعدين حصول المعرفه في ذاته اللي هو المسائل نفسها، بيبقى كده هو حصل على العلم نفسه يعني. يعني عرفنا علم باعتبار الناتج اللي هو وصل له، او باعتبار الطريق اللي هو مش فيه عشان يوصل للناتج، او باعتبار الجزء المكتسب في نفسه خلال سيره في هذا الطريق، فكلها يعني بتؤدي الى بعض. طيب كويس. اثناء ما كنا بنتكلم من شهرين كده في نفس الموضوع، بس طبعا خدنا وقتنا دلوقتي احنا بنراجع بسرعه. كان بعضكم يعني فكر بطريقه جميله، واثناء البحث بتاعه وهو بيناقشني قال كلمة عبارة كده، فقلت له والله جميل جدا، ده انت عمال بتفكر بنفس طريقة الإمام الإسناوي، لأن هو برضه ما جه اعترض على البيضاوي، بس مش في دي يعني. لكن هو يعني بحثه بحث هذا الطالب جره إلى أن يتكلم بنفس العبارات، لأنه قال لي أصول الفقه شيء ثابت إيه في نفسه، سواء إيه وجد العارف بتلك الأصول أو لا. فأنا قلنا له لا، المشهور عند العلماء مش كده. المشهور عند العلماء إن العلم في الراس مش في الكراس. صح؟ أو العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر. اللي بره ده اصطلاح ما بيتقالش عنه علم. ده المشهور يعني. أمال العلم فين؟ اللي هو في ذهن العالم. فبنقول له لا، العلم أصول الفقه ليس شيئا ثابتا في نفسه. زي ما أنت بتقول سواء وجد العارف أو لا، نقول له لا، وجد العارف ويبقى وجد أصول الفقه. لم يوجد العارف إلا ما يبقى لم يوجد أصول الفقه. فاحنا قلنا التعريفات انما تكون للمفاهيم الذهنيه القائمه في اذهان العلماء، وأخذوا هذا الكلام من حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. جميل. ليه بقى بنقول هذه المقدمة من العلم واللي هو في ذهن العالم؟ لأنه هو حقيقة لو القائم في ذهن العالم اللي هو العالم عالم الأصول مثلا أو المجتهد، كل ده قائم في ذهنه، الأدلة لها قيام ذهني في الذهن، والعلم موجود في الذهن. سواء بقى قلنا بقى العلم هو الكيفية أو من مقولة الكيف، ولا قلنا أنه هو من مقولة الإضافة، المهم حاصل في الذهن. طب العلم من أي مقولات؟ ده برضو مش موضوعنا، بس انتوا فاكرين حفظناكم حاجة كده وقلنا نفهمها بعدين. قلنا ايه؟ قلنا اختلف العلماء على ايه؟ ان هو من مقولة الفعل او الاضافة او الانفعال، ولا الفعل اللي مش موجود؟ لا، يبقى الكيف او الانفعال او الاضافة، وفي بعضهم قال الفعل، وقلنا ده اللي احنا احتاجنا ان احنا ايه؟ نتأول له. يعني هم المشهور ان هم ثلاثة، الكيف ولا الفعل ولا الاضافة، والمحققون على انهم مقولة الكيف، لكن بعض العلماء قال الفعل، فده اللي يعني احتاج العلماء والمحشون انه يعني يقولوا هذا الامام اللي قال من قولة الفعل ازاي يعني قال من قولة الفعل. فبعضهم فسر الكلام بان ايه، بان يعني هو هذا العالم ذهب الى ان ايه، الى ان الى هذا الى ما ذهب اليه لان الله عز وجل كلفنا بالايمان، ولا تكليف الا ايه، الا بالفعل، والايمان هو التصديق. لكن على كل ان ايه، ده مش موضوعنا. موضوعنا ان ايه، ان العلم على اي تفسير من التفسيرات هو ده الايه، يعني قائم بالذهن اللي هو معرفه الادله والادله والملكه. فبالتالي طالما ده كل قائم فكله قائم، فانت عايز يعني تعرف الاصول باعتبار الادله القائمه في الذهن، ماشي، عايز تعرفه باعتبار الادله يعني القواعد، مش نفس الادله، لان يعني الادله نفسها مش هي القواعد، لكن المقصود بالادله اللي هي يعني بيتركب معها ما يحمل عليها لتتشكل القاعدة التي موضوعها دليل إجمالي أو نوع من أنواع دليل إجمالي، ومحمولها حال من أحوال ذلك الدليل. لا فتح الله عليك، صحيح يا لا، وفتح الله عليك يا شيخ خليل. مع واحد رايح لسيدنا عمر بيسأله على شيء، فسيدنا عمر جاوبه فقال له لا، يعني أو لا، ده هو سيدنا عمر بيسأله، فالتاني بيجاوبه يقول له لا، بس ما قالوش لو سكت كده، وبعدين خد نفس وبعدين سكت لطيف، وبعد كده قال جزاك الله خيرا، زي ما انتوا بتعملوا لا جزاك الله خيرا. فسيدنا عمر قال له قد علمتم فلم تتعلموا، هلا قلت لا وجزاكم الله خيرا؟ عشان ما يبقاش الكلام كله ايه، اهو الملف السعد، مش كده؟ سيدنا عمر برده كان بينده على ناس، وكان عندهم نار قد اضاء اشعلوها، فقالوا لهم يا اهل الضوء، وكره أن يقول لهم يا أهل النار. طبعا أنت ما تصدق تلاقي ناس قاعدين قدامهم نار دول يا أهل. طيب وعلى سيرة الاصطلاح، أنا يعني بقول لك إن في شق كبير مما يعني يمكن ان هو يعني يعترض به او يطعم به على ابن تيمية، يمكن الدفاع عنه فيه لما ننظر يعني لمعاني وسياقاتهم، لكن لا يبقى ان عنده مؤاخذة خطيرة ما نقدرش ان احنا ايه ندافع عنه فيها. طبعا ايه هي المؤاخذة الخطيرة؟ اللي هو اللعب في الاصطلاح، سواء بقى كان يعني قاصدا او غير قاصد. انا ما اقدرش اقول انه كان يعني كان غافل، هو واضح ان كان عنده رفض نفسي للمنظومه المقابله تماما، سواء المنظومه الاشعريه في الكلام او كثير من المنظومه الصوفيه، فواضح انه كان رافض هذا. حتى يعني ده ان انت ممكن تجد في بعض المسائل الكلاميه اللي يعني اللي خلاص يعني مش ممكن يكون فيها خلاف، فكان بيتكلف ان هو يوجد فرقا يعني لما تيجي تلاقي مثلا كلامه عن النبوات وهو يعني كلام قريب من قريب، ومع ذلك هو كان يتكلف في ايجاد فرق بينه وبين كلام الأشاعرة. طيب حد يعرف لو جه واحد اعترض عليك وقال لك طب يا اخي ما يقول زي ما يقول لا مشحف في الاصطلاح، احنا قلنا الكلام ده مش على الاطلاق، حد يعرف يرد؟ عند الوضع ايوه لا مشحف في الاصطلاح ده لما تكون فضيلتك ايه مؤسس العلم واضع الاصطلاح. لما جه خليل بن احمد احنا قلنا هذا علم العروض، حد يقدر ينازع يعني يعني واحد بيضع علم يقول له انت ايه الاصطلاحات اللي انت بتحطها، او يكون العلم لم تستقر بعد ايه مصطلحاته، يكون مثلا علم لا زال متقاذفا كده مترددا ما بين مثلا المشارقة والمغاربة، فلحد ما بيحصل ايه نوصل حاجة اسمها استقرار المصطلح، خلاص بقى احنا المصطلح مش مقصود لذات، عايزين نشتغل نتكلم في معاني العلم عن تانينا قاعدين في المصطلحات. يعني انا اللي بنعمله هنا امية المصطلحات، عشان لما اجي ادخل بعد كده ما تجيش تقول لي يعني ايه نص، يعني ايه ظاهر، يعني ايه كذا، ما هو زي انت عندك انت 90% من الخناقات الجماعة الحشوية دول المعاصرين كلها لعبة في الاصطلاح، تيجي تتكلم على مثلا تقول المعنى هنا في الآية دي مجازي، يقول لك ازاي وفي مجاز في القرآن، يا مولانا الحقيقة والمجاز ده اصطلاح محض، في النهاية ايه المعنى اللي فهمناه من الآية الكريمة، تسمية هذا حقيقة وتسمية ذاك مجاز ده اصطلاح محض، هو في النهاية احنا عايزين نعرف ربنا سبحانه وتعالى يعني ماذا أراد بقوله كذا، احنا فهمنا ايه، فمش صبة يعني ان انت ايه ان انت تقول والله الآية دي محمولة على المجاز، مفيش اي حاجة خالص، غاية ما هناك ان الآية دي حملت على الحقيقة لعدم وجود اللي هي القرينة الصارفة وان كان الحمل على الحقيقة، والثانية صرفت لاجل وجود الصارف او لعدم امكان الحمل على الحقيقة بس. لكن في النهاية لما انت تيجي تدعي والله انا سمعت هذه الآية الكريمة وفهمت منها كذا وده ليس بمجاز مثلا، ممكن انت تكون عملت كل العمليات التي يعني نطلب منك ان تقوم بها للتوصل الى هذا المجاز، انت بقى يعني عشان كنت نبيه قوي فلم تلتفت الى مثل هذه العمليات وفهمت ده ابتداء كده، فبتقول لا يبقى ازاي تقول مجاز، لا اصلا نقول حتى على يعني علامة الحقيقة او امارة الحقيقة التبادر، مش التبادر عندك انت، التبادر عند اهل اللغة، وانتوا اهل اللغة مفيش يعني تمام. لكن الجازي يأتي بعد استقرار المصطلح بيتقال له حاجة تانية، بيتقال له ايه تغيير الاصطلاح من غير حاجة او ضرورة في قوة الخطأ عند المحصلين. ويمكن انا اذكر كنا بنقرا مع الشيخ مصطفى عليه رحمة الله الخبيصي، مش فاكر العطار يعني عطار، فكان بيعترض على احد الشراح او المحشين انه بعد ما فسر كلامه كده الادى يعني لو كان اصطلاح خاص بيه، قال له انت مين انت مش من اهل الاصطلاح اصلا، تخيل يعني الاعتراض يعني. فدي طبعا دي نقطه مهمه، لان زي ما احنا ذكرنا العلم اصطلاح، وانا كنت دعوتكم ان تقروا رساله الاخميمي في الرد على ابن تيمية في مسألة الحوادث الأول، لا كنت هتلاقوا فيها يعني برضو كلام لطيف في مثل هذا. أما جيت أتكلم على القدم النوعي وما إلى ذلك، قال له ماذا أردت بالنوع، إن أردت بالنوع كذا وكذا فالحمد لله على سلامتك من المحظور، ولكن يا رعاك الله ليس هذا اصطلاح القوم، وإن أردت بالنوع كذا تبقى دي مشكلة. طبعا دي الطريقة الأزهرية يعني اللي هي إيه، إن إحنا يعني نفصل الكلام ونحاول إن إحنا نحمل كلام المتكلم أي إنسان على الصحة والسلامة ما أمكن، مش المسلم بس يعني، وإن ما يكون حد بيتكلم كلام يعني يمكن يفهم منه كلام يعني لا يقول به العقلاء نحمله على كلام العقلاء، ما وجدنا إلى ذلك سبيلا، وده المنهج المتبع. أما يعني شغل الشيطان ده اللي هو يعني محاولة خطف كلمة من هنا ومن هناك وحمل كلام الناس على أسوأ ما يمكن أن يحمل عليه، فليس لا طريقة المسلمين ولا طريقة الأزهرية. طيب أنا هنا من الساعة 7 اللي أنتوا بتأخرتوا، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. محمد السيد. هنا من